آله وصحبه وسلم. الحمد لله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين علامة النووي رحمه الله تعالى. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند قوله رحمه الله في الباب الخامس عشر، باب المحافظة، باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: لم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لما ذكر المصنف رحمه الله في الباب السابق أهمية الاقتصاد في الأعمال والتوسط في الأعمال، حسن أن يعقب ذاك الباب بهذا الباب، لأن في هذا الباب المحافظة على الأعمال، فإن والعلاقة بين الاقتصاد والمحافظة من وجهين. الوجه الأول أن الاقتصاد سبب للمحافظة، فإن الإنسان إذا اقتصد في الأعمال الصالحة سهل عليه أن يحافظ عليها، أما إذا أكثر فإن هذا يكون سببا للانقطاع. وقد سبق هذا في الباب السابق، حيث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء العابدات يضعن حبلا ليتعلقن به أو لتتعلق به في قيام الليل، نهى عن ذلك لأن هذا سبب للانقطاع. فإن الإنسان إذا كان العمل متوسطا أو يسيرا وسهلا سهل عليه أن يحافظ عليه السنين الطويلة، وأما إذا كان كثيرا فإنه يصعب عليه أن يحافظ عليه. وكذلك سبق في حديث عبد الله بن عمرو حيث كان فيه نشاط وقوة، ولما كبر ندم وتمنى أنه كان قد قبل رخصة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا توسط في الأعمال وسهل على نفسه لم تشق على النفس وسهل عليه أن يحافظ عليها، وأما إذا أكثر العمل إكثارا خارجا عن السنة فإن هذا يشق عليه أن يحافظ عليه، وربما أثر على بعض الجوانب من حياته. فإذا الاقتصاد والمحافظة والمداومة على العمل قرينة. ولهذا في نفس الحديث قالت: وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل. هذا هو والشيء الثاني، أن الاقتصاد مع المحافظة يؤتي أكله ويصير العمل كثيرا، فالقليل مع المداومة عليه أحب إلى الله، لأنه يدل على الإقبال على الله والمداومة وعدم الإعراض بعد الإقبال، ويدل على وقوف العبد بباب الله سبحانه وتعالى ما عش، فيحافظ على هذا العمل ويلح على الله عز وجل بهذا العمل، ويكثر عمله ويزكو ويبارك فيه بسبب استمراريته فيه. فالله عز وجل وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه أن يكون العمل قليلا دائما من أن يكون كثيرا منقطعا. ومنه أخذ الناس هذه المقولة المشهورة التي يقولونها، وهي مقولة صحيحة مأخوذة من السنة: قليل دائم خير من كثير منقطع، خير من كثير منقطع. فعقب ذاك الباب بهذا الباب: باب في المحافظة على العمل. خلاص، حتى لو عمل قليل لكن يحافظ عليه الإنسان سوف يزكو وسوف يبارك فيه، خير من الانقطاع، والإكثار سبب للانقطاع. ثم ذكر آيات من كتاب الله عز وجل تدل على هذا المعنى، منها هذه الآيات آيتان من سورة الحديد. أما الأولى فقول تعالى: ألم يعني، أي ألم يحن كما قال المفسرون، للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم وتلين لذكر الله سبحانه وتعالى، وما ولا تقسو قلوبهم عن ذلك عندما يذكر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل مثنيا على بعض عباده الصالحين من المؤمنين أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبه، وما نزل من الحق من كتاب الله عز وجل، القرآن أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، تخشع قلوبهم للقرآن ولما فيه من المواعظ والعبر. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، أن تخشع ولا يكونوا، يعني ألم يأني لهم أن يخشعوا وأن لا يكون بعضهم عطف على تخشع. وعلى كل حال قيل إنها نافية وقيل إنها ناهية، يعني ينهاهم أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، أوتوا التوراة من قبل، فطال عليهم الأمد أي الدهر فيما بينهم وبين موسى عليه السلام وأنبياء و يعني الأمد والدهر والزمن الذي مر عليهم منذ أوتوا الكتاب، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فبعد العهد بالذكرى وبالذكر يؤدي إلى الغفلة وإلى القسوة في القلب، ولهذا الإنسان دائما يحتاج إلى ذكرى تذكره. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. فالمؤمن دائما يحتاج إلى التذكير، وهذا يحثنا على لزوم مجالس الذكر والاستماع لكلام الله والتلاوة له. ولهذا الورد القرآني مهم جدا لكل مسلم، لأنه يذكره بالمقاييس الحقيقية. وأما إذا بعد الإنسان عن كتاب ربه واستمر في غفلته وصاحب الغافلين، فإنه يتأثر بذلك ويغفل عن الآخرة، ويعظم الدنيا وينغمس فيها، وقد يقع في المعاصي وتضعف طاعته لله عز وجل إلى غير ذلك. طيب، ما علاقة هذا بالمحافظة على العمل؟ أنهم كانوا على حال أولى كملة، ثم عوتبوا في أنهم تركوها، فكأنه طلب منهم أن يعودوا إلى الحال التي الأولى الكاملة، أنهم كانوا خاشعين وكانوا كذا، وأن يعودوا إليها. ولهذا جاء في الصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه وهو من السابقين للإسلام قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. فإذا عوتبوا على ترك حالهم هذه الأولى، وأمروا بالمحافظة على حالهم الكملة والرجوع إليها. هذا هو الشاهد والله أعلم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى بن مريم. قفينا يعني أتبعنا الرسل السابقين برسالة عيسى بن مريم، وهو آخر نبي إلى بني إسرائيل. وآتيناه الإنجيل، أعطيناه هذا الكتاب العظيم، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. والرأفة والرحمة متقاربان، قيل الرأفة أرق من الرحمة. جعلنا فيهم يعني رأفة ورحمة وكذا. ورهبانية ابتدعوها، قيل إن هذا ليس بمعطوف على ما سبق، وإنما هو من باب الاشتغال، أي وابتدعوا رهبانية، كقوله: والسماء رفعها والقمر قدرناه ونحو ذلك. فيكون رهبانية ابتدعوها، أي وابتدعوا رهبانية وليست مجعولة في قلوبهم. وقيل إنها يصح عطفه على ما تقدم، وأنها مجعولة في قلوبهم حال كونها مبتدعة ورحمة، أو موصوفة بكونها مبتدعة. وهذا فيه ذم هذا الابتداع عموما. ما كتبناها عليهم، يعني لم نوجبها عليهم ولم نشرع عليهم، هم الذين ابتدعوها من تلقاء أنفسهم، إلا هذا استثناء منقطع لأنه أخبر أنهم ابتدعوها، معناها لكن ابتدعوها لماذا؟ ابتغاء رضوان الله. وهكذا المبتدعون، يبتدع الإنسان وهو يريد رضوان الله، لكن هذا النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد. ومع ذلك فما رعوها حق رعايتها، مع أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، ومع ذلك لم يحافظوا على آدابها المزعومة التي زعموها وسنوها لأنفسهم. وما سن الله عز وجل لعباده الرهبانية، بل إنه أرسل رسله يتزوجون النساء ويخالطون الناس وأواوة. فالرهبانية هذه من ابتداعات النصارى، ومع ذلك فما حافظوا عليها. ومعروف في التاريخ ما يسمى بالتاريخ الكنسي، معروف حتى في تاريخهم هم ما كان يقع بين الرهبان والراهبات من إما من الشذوذ أو من الزنا والعلاقات المحرمة وما إلى ذلك، لأن هذا مصادم للفطرة الإنسانية أصلا. والله عز وجل لم يأمر عباده بذلك، وإنما أمرهم بالاكتفاء بالحلال عن حرام، لم يأمرهم بتركه تماما. وعلى كل حال، ما هو الشاهد لهذا؟ أيضا أن الله ذمهم على أنهم ما رعوها حق إيش؟ رعايتها، رغم ابتداعهم لها، ومع ذلك طال عليهم الأمد فما استطاعوا أن يحافظوا عليها، فزيدوا ذما على ذم. أصلا هم ابتدعوا، ثم بعد ذلك أيضا ازدادوا يعني انحدارا، بأنه حتى هذا الذي ألزموا به أنفسهم، هذا مثل إنسان كما قال العلماء والشراح نذر ثم لم يفي بنذره. أصلا أنت غير مطالب بالنذر، بل نهيت عنه، ومع ذلك إذا نذرت وجب عليك أن تطيع مثلا. فإذا نذرت ثم لم تفي ازددت ذما، أنك أصلا ألزمت نفسك بما لم يلزمك ولم يلزمك الله به ثم لم تفي به. ففيه أنهم لم يحافظوا على هذا العمل المبتدع، حتى مع أنه مبتدع لم يحافظوا عليه. ألزموا أنفسهم بشيء ما ألزمهم الله به ثم لم يحفظوه مع ذلك. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قيل إن هذه الآية ضرب مثل بامرأة معينة، كانت امرأة حمقاء، كانت في مكة تغزل يومها كله ثم تنقض غزلها، ثم تبدأ مرة أخرى تنقض، تغزل وتنقض، تغزل وتنقض، يعني حمقاء في عقلها شيء. فيقول الله عز وجل: لا تكونوا مثل هؤلاء في نقض العهود التي أبرمتموها مع من عاهدتموه. ويحتمل أنه ضرب مثل عموما، يعني بامرأة تفعل هذا وإن لم يكن لها وجود، لأن ضرب المثل لا يحتاج أن يكون، يعني لو قلت لك مثلا أنت تشبه رجلا فعل كذا وكذا، هل يلزم أن يكون هناك رجل فعل؟ لا، لأنه ضرب مثل. فهنا يحتمل هذا وهذا. على كل حال الشاهد فيه أن الذي يعمل أعمالا صالحة ويعني يحافظ عليها ثم يتركها فيه شبه ممن نقض غزله من بعد أن أحكم، من بعد أن أحكمه. ولا تكونوا كالتي نقضت، أي أبطلت وفكت غزلها الذي غزلته من بعد قوة، يعني من بعد أن أحكمت غزله صار قويا. أنكاثا جمع نكث، وهو يعني أنه يتشتت ويتجزأ فيرجع إيش ضعيفا بعد أن كان قويا. فهذا مثل ضربه الله عز وجل لنقض العهود، ويمكن أن يدخل فيه أيضا من أقبل على الله عز وجل بعمل صالح ثم أعرض، كما سيأتي إن شاء الله. لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا في أمر على الاستمرارية، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا عابد، بل هو عبد من أعبد البشر وهو أفضلهم، ومع ذلك قال له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت، كما قالوا قيل في الآية الأخرى قالوا: حتى أتانا اليقين. وكما في حديث عثمان بن مضعون لما مات قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد أتاه اليقين من ربه. فمعناها اعبد ربك واستمر على هذه العبادة إلى أن يأتيك الموت على ذلك. وهذا واضح طبعا في الدلالة على الاستمرارية على العبادة وعدم تركها. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وقد سبق في الباب قبله، سبق أن وتكلمنا عليه قبل قليل، أحب الدين الذي يدان الله به إليه إلى الله أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسر الضمير بالوجهين، ما داوم عليه صاحبه. طبعا ومحبة الله ورسوله متلازمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب ما يحب الله ويكره ما يكره الله. ما داوم عليه صاحبه، بالنسبة للأمور طبعا الشرعية نتكلم هنا، ما داوم عليه صاحبه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحب من صاحب العمل أن يديم عمله ولو كان أقل من الذي يكثر ثم ينقطع، فهذا أحب إلى الله ورسوله من ذاك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. من كان له حزب، وفي بعض الروايات جزئه من الليل، يعني له ورد من الليل يقومه مثلا، أو عن شيء منه يعني عن بعضه، صلى بعضه ونام مثلا عن بعضه غلبه النوم، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، يعني قضاه بعد أن مثلا تشرق الشمس وترتفع قيد رمح، أخذ صلى مثلا ما كان معتادا أن يصليه إذا فاته كله أو بعضه يقضيه أيضا، كتب له هذا الورد أو الحزب كأنما قرأه من الليل، يعني أخذ الأجر كأنه صلاه بالليل، لأنه أصلا مداوم على العمل ولعذر نام عنه رغم عنه يعني، ثم بعد ذلك قضاه، فلحرصه على القضاء ومحافظته على العمل، وهذا هو الشاهد للباب، كتب له كأنما قرأه من الليل. فهذا فيه أن المحافظة على العمل عموما، وفيه أن من المحافظة على العمل أن تقضيه إذا فات. عود نفسك، لا تعود نفسك أنه إذا فات العمل ذهب بلا قضاء، لا، عود نفسك أنك حتى لو فات أن تحاول أن تقضيه، فإن هذا الإلزام يجعل النفس من الأول يعني تشعر بأنه حتى لو ضاع سوف أضطر لتعويضه، فخلاص فلأؤديه من الآن مثلا. وكذلك يدل على صدقك مع الله سبحانه وتعالى، وأنك حتى لو حصل لك عذر سوف تحاول وتحرص، فهذا يكون سببا للفتح عليك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فعود نفسك إذا فاتك الصيام اقضه، إذا فاتك القيام اقضه. فالعبادة المؤقتة إذا فاتت على الراجح من أقوال أهل العلم تقضى حتى ولو كانت نافلة، بخلاف العبادة التي ارتبطت بسبب. هناك فرق بين العبادة التي ارتبطت بوقت والعبادة التي ارتبطت بسبب. التي ارتبطت بوقت تقضى، وأما التي ارتبطت بسبب وفات السبب وطال الفصل فبعض الفقهاء يقولون لا تقضى. مثلا تحية المسجد، إذا جلس مثلا نسيها وجلس وقتا طويلا ونسي ما يتعلق بها ثم تذكرها مثلا بعد ساعات من جلوسه في المسجد، قالوا خلاص هذه سنة ذهب سببها ومحلها فلا تقضى، هكذا يقولون. طيب، وعن عبد الله، وكيف يقضيه سوف يأتي في حديث قادم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، هكذا يقيد النووي وخالفه غيره، أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، يخاطب عبد الله بن عمرو، لا تكن مثل فلان. لم يأتي تحديده في رواية، ولعله للستر عليه، وهذا فيه أنه لا بأس أن يذكر بعض الناس بشيء بضابطه، يعني لا يكون مثلا فيه قصد التنقص وإنما التحذير ونحو ذلك. كان يقوم الليل، وفي بعض الروايات من الليل، فترك قيام الليل، وهو مراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم السنة لا يقيم الإنسان الليل كله إلا نادرا مثل في العشر الأواخر أو كذا. أما الأصل أن لا يداوم الإنسان على قيام الليل كله، ولذلك النبي على قيام الليل كله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. هذا مخالف للسنة. وجاء في حديث أيضا آخر أن عائشة قالت: ما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام ليلة إلى الفجر إلا يعني شيء يسير. فالسنة أن لا يقيم الإنسان الليل كله، لا ولو شيء. الله عز وجل قال: وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إذن هناك هجوع لكنه قليل، على الأرجح في تفسيرها. كان يقوم الليل فترك قيام الليل فلا تكن مثله، لا تترك قيام الليل يا عبد الله وداوم عليه ولو كان بشيء قليل. الشاهد أن هذا فيه ذم لترك قيام الليل بعد القيام والمداومة عليه، مع أن قيام الليل نافلة، ولكن الإنسان لما يدخل النافلة ويداوم عليها يكون كأنه يعني أقبل على الله عز وجل وكذا، فيقبح به الانقطاع عن ذلك العمل الذي داوم عليه. وليس معنى هذا أنه مثلا سيعذب أو أنه كذا، لا، لكن فيه ذم، يعني حال مكروهة وناقصة. وعن عائشة رضي الله عنها، اتفقنا عليه، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم. هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قبله الذي قبل السابق يعني مروي من قوله صلى الله عليه وسلم. فهنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان من فعله أنه إذا فاته قيام الليل لوجع من مرض أو نوم أو غير ذلك عوضه من النهار، ولكنه يشفع الوتر فيصلي بدل 11 ركعة وهي التي كان معتادا عليها صلى الله عليه وسلم، يصلي 12 ركعة. وعلى هذا قال بعض العلماء: من كان من عادته أنه يصلي مثلا 3 ركعات فليصليها 4، ومن كان من عادته أن يصلي 5 ركعات في قيام الليل فليصليها 6، وهكذا. طيب، ثم إذن هذا تفسير لقوله: فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الليل إذا حملنا على قيام الليل. طيب، باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. ترتيب النووي يعني غاية في النفاسة، كأنه يقول: العمل مع كونه قليلا ومداوما عليه ينبغي أن يكون موافقا للسنة، فاقتصاد في السنة، هذا له علاقة بباب الاقتصاد والمحافظة على العمل. فما فائدة أن تقتصد وتحافظ والعمل بدعة مخالف للسنة؟ لا فائدة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، مردود. فلا تتعب نفسك في عمل حتى تعرف أنه موافق للسنة، لأن ما كان موافقا للسنة فهو المقبول، وما كان مخالفا للسنة بدعة فهو ضلالة ومردود. فلا تتعب نفسك في عمل. بعض الناس يتعب نفسه في أعمال كثيرة ولا أصل لها، وهذا يعني من حرمان التوفيق. فتجد الإنسان مثلا يداوم على أذكار مبتدعة طويلة عريضة ويمضي فيها الساعات، وهي أصلا لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كالذكر مثلا بالاسم المفرد: الله الله الله الله، أو مثلا يا لطيف يا لطيف. هذا أحسن أحوالي. وأما هناك أذكار أخرى فيها من أسماء الشياطين، لأن كثيرا من هؤلاء يزعمون أنهم أولياء الله وهم أولياء الشيطان، فيقولون سرفحوت فرفحوت وكذا، ويقولون هذا ذكر لله عز وجل، ويدخلون فيها من الأسماء غير المفهومة ومن كذا، وما هو معروف من أحوالهم أنهم أصلا لهم تعاون مع الشياطين وكذا، وهذا شيء معروف، وقد صرح به بعض من تاب منهم، عدد يعني، ليس واحدا ولا اثنين ولا ثلاث، معروف من أحوالهم هذا. هم بعضهم يعلم وبعضهم لا يعلم، تخدعه الشياطين. فبالتالي يذكرون أسماء الشياطين وأشياء غير مفهومة، وتشتمل أذكارهم على شرك وعلى اعتداء في الدعاء وعلى مفاسد كثيرة. ما الذي يحوجك إلى هذا؟ عندك السنة الصحيحة الحمد لله عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله أمرك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمرك باتباع هؤلاء المشايخ الذين لا تعلم حقهم من باطلهم، خليك في اتباع المعصوم. كما سيذكر الشيخ هنا عددا كبيرا من الآيات والأحاديث الدالة على اتباع السنة. فإذا أردت أن يقبل عملك فاحرص على أن يكون عملك موافقا للسنة ولو كان قليلا، فكما قال السلف: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يعني لو إنسان صلى ركعتين مشروعتين أحسن من إنسان مبتدع ويرقص الليل كله ويزعم أن هذا ذكر، ويتقلب وكذا ويسمع القصائد الغزلية يزعم أنها في محبة الله عز وجل، ويفعل أشياء كثيرة مبتدعة لا أصل لها. فلننتبه. وهل ضل النصارى إلا بهذا؟ وقد سبق معنا قريبا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ضلوا من هنا ودخلوا في الشرك وفي الغلو في عيسى عليه السلام وأمه، وصاروا مشركين. ومنهم من يدع الدنيا ويجلس يأكل شيئا يسيرا في صومعة ويبكي وكذا، وهو من أهل النار خالدا فيها. إذا ليست القصة أن تقول: يا سلام هذا صالح، انظر كيف خاشع ودموعه تنزل. هذا كله لا يعني شيئا بمجرده، لا بد أن يكون عن وفاق السنة. نعم صحيح أن هذه الحال إذا وافقت السنة فهي الكملة، الإنسان الخاشع، الإنسان العابد، الإنسان، هذا من صفات المدح العظيمة. ليس معنى هذا أن نهمل هذه المعاني العظيمة، لكن هذا بعد أن يكون على السنة. ولهذا قال، قيل للشافعي رحمه الله، يذكر عن الشافعي أنه قيل له، قال الليث، الليث إمام أهل مصر الذي يوازي الإمام مالك مالكا في الفقه، قالوا الشافعي قال الليث: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف وفاق الكتاب والسنة، أو كلاما هذا معناه. فقالوا: ما رأيك في هذا الكلام؟ قال: قصر الليث، لو رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا على الكتاب والسنة. الأصل هنا، الأخ يسأل يقول: هل هو مقيد؟ الأصل طبعا ما ورد فيه الدليل، وغيره إذا كان عملا صالحا مواظبا عليه الإنسان فلا بأس أن يقضيه. بمعنى أن الإنسان مثلا لو له ورد من القرآن ففاته فيشرع له قضاؤه، جاء دليل في الصيام، جاء دليل في النوافل الرواتب، جاء دليل في مثلا ما يتعلق بقيام الليل، جاء دليل في حتى في القرآن باعتبار أنه مرتبط بقيام الليل، لأن كثيرا من الأوراد كانت مرتبطة بقيام الليل، جاء أيضا ما يشعر بذلك، فبالتالي الإنسان يحافظ عليه. لكن مثلا إذا قيل صلاة الضحى هل تقضى مثلا بعد الزوال؟ هذا لا يعلم، أنا لا أعلم له مثلا دليلا حتى ولو كان الإنسان مواظبا عليها. قال تعالى: وما إذا باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها ومستحباتها. السنة هي الطريقة في اللغة، من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها. نعم، فالسنة في اللغة هي الطريقة، سواء كانت طريقة خير أو شر أو غير ذلك، ولذلك قد يسن الإنسان ضلالة، هذا من جهة اللغة. لكن هنا مقصود السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هنا للعهد، وتبعا لها سنة الخلفاء الراشدين كما سيأتي في الحديث، المحافظة على السنة والمحافظة على آداب السنة حتى لو كانت مستحبات، حتى لو كانت آداب في الطعام، آداب في اللباس، آداب في النوم، آداب في كذا، ينبغي الإنسان أن يحافظ على السنة قدر ما يستطيع، لأن هذا سبب لمحبة الله عز وجل. أنت تريد أن يحبك الله بقدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يحبك الله سبحانه وتعالى. كلما زدت في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كلما أحبك الله عز وجل، كما سيذكر المصنف: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله بطاعته في القرآن في مواضع كثيرة، أظن بعضهم أوصلها إلى نحو 80 أو 90 موضعا أو نحو ذلك. وهذا يدل على حفظ السنة، هذه الأدلة تدل على حفظ السنة، لأنه كيف يحيلنا أن الله عز وجل إلى معدوم؟ وهل يطاع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لهم دين ثم بعد مماته لهم دين آخر؟ لا. إذن هذا يدل على أن دين الله المحفوظ أن يطاع في حياته وبعد وفاته، يرجع إلى السنة. وما آتاكم الرسول فخذوه من المغانم والفيء وغيرها، هذه طبعا سياقها لكن هي عامة كما استدل بها ابن مسعود وغيره. وما نهاكم عنه في هذا وغيره فانتهوا عنه واتركوه. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله كما سيأتي. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا أيضا من الأدلة، يعني يستدل به المصنف على أن هو فيه خلاف بين المفسرين في قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، قيل هو القرآن، يعني وما ينطق عن الهوى يعني فيما يتلو عليكم من القرآن، إن هو أي القرآن إلا وحي يوحى. وقيل وما ينطق عن الهوى يعني كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن هوى وإنما هو عن وحي أو اجتهاد، ولكن قال إن هو إلا وحي يوحى يعني كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم. وهما قولان للمفسرين، ليس كما يظن بعضهم أن القول بأن إن هو إلا وحي يوحى أنه القرآن أن هذا من أقوال القرآنيين أو كذا، لا، هذا قول معروف وهو اختيار ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين، لأن السياق في هذا السياق، لكن بعضهم أخذ بعموم اللفظ وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومما يؤيد أنه قد يحمل على القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما اجتهد فجاء الوحي ببيان ما هو أصح أو أصوب، فليس كل ما يقوله ويفعله هو النبي صلى الله عليه وسلم الأصل، كل ما فعله وقاله يؤخذ به، إلا إذا جاء وحي ينبه الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء خلاف ما فعل في أشياء قليلة حصلت، مثل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في أنه يريد هداية هؤلاء لأن هؤلاء يتبعهم هداية غيرهم مثلا وكذا، فرأى أن مصلحة الدعوة في الاهتمام بهذا والإعراض عن هذا الأعمى مؤقتا إلى أن يرجع إليه، وهو أصلا لا يرى العبوس وكذا لأنه أعمى، سوف يرجع إليه مثلا في وقت أوسع، فالله عز وجل عاتبه على هذا ولم يقره على ذلك مثلا. كذلك أسرى بدر، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى غير ذلك، لكن الأصل كل أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم آلاف هذه الأقوال والأفعال لم ينقل فيها شيء، هذه أشياء نادرة جدا وقليلة اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فنبه إلى الصواب واستقرت السنة على هذا، مباشرة ينبه إذا في شيء ينبه مباشرة بالوحي، لأنه معصوم من أن يقر على غير الصواب، معصوم من أن يقر على غير الصواب. نعم، فبالتالي كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ولا يعترض عليه، ليس كما قال ذلك الضال الذي كان عندنا وهلك أنه قال مثلا أنا سأقدم كلام الإيش الطبيب على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول ما أدرى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وما إلى ذلك، لا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن عموم هذه الآية يدل على أن اتباع السنة سبب لمحبة الله عز وجل ولغفران الذنوب، وأنه كلما زاد الإنسان في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كلما ازداد نصيبه من محبة الله ومن مغفرة الذنوب، ولهذا اقتصاد في بدعة، ولهذا كان السلف يقولون فساق أهل السنة خير من عباد أهل البدعة، فساق أهل السنة خير من إيش؟ من عباد أهل البدعة أو من كلمة نحوها. ولذلك كان بعض السلف يقول لأن أرى ابني فاسقا وكذا يمشي مع الفساق أحب إلي من أن يمشي مع المبتدع، حتى ولو كان ظاهره العبادة، مثل عمرو بن عبيد إمام المعتزلة كان إذا ركع لا يكاد يرفع، وحتى قال أحد الخلفاء فيه يمدحه خلفاء بني أمية أو بني العباس نسيت الآن، يقول كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد إلا غير عمرو بن عبيد، يمدحه يقول هو زاهد، وفعلا كان زاهدا جدا لكنه كان ضالا مضلا. وهذا يفسره ما قاله بعض السلف، الرجل إذا ابتدع آلفه الشيطان العبادة، لماذا؟ قال ليصطاد به، يعني الرجل يكون صاحب بدعة يعود يظهر عليه السمت الحسن وكذا والعباد، لماذا؟ حتى يعجب الناس الذين حوله فيتبعوه على بدعته. إذا نحن لا ننظر، ليس مقياس صحة قول الإنسان مجرد السمت أو العبادة أو نحو ذلك، فإن هذا يكون في السني ويكون في البدعي، بل إن الكفار كما ذكرنا آنفا عن رهبان النصارى منهم من ترك الدنيا وتعبد وتفرغ ومع ذلك هو ضال مضل من أهل النار خالدا فيها. إذن ليس هذا هو المقياس. ألا ترى إلى الخوارج، خذ دليل آخر، الخوارج قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، ومع ذلك قال فيهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة، بل قال لئن أدركتهم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرؤوف الرحيم يقول عن خوارج هؤلاء لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل حاد. إيش رأيك؟ عباد تجد جبهاتهم مثل إيش؟ مثل ركب المعز من القيام، ولكن يذبحون المسلمين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. انظر كيف أوصل. الآن عندنا ناس يدعون محبة الرسول مثلا ويطعمون الناس وقد يظهرون يقراء القرآن، وهم سحرة يدعون الناس إلى الشرك بالليل والنهار، ليس لهم هم إلا هذا، يأكلون أموال الناس بالباطل، ومنهم من يخلو بالنساء، ومنهم من لا يصلي، ومنهم من لا يصوم، ويظهرون الناس أنهم أولياء، عندهم حسابات بالمليارات، يأكلون أموال الفقراء والمساكين، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ويظهرون للناس إما إدامة الصوم وإما كذا وإما حسن السمت، وحتى لو كانوا كذلك في الواقع فهم على بدعة وضلالة ومن دعاة جهنم. فلا يفيد أن يكون الإنسان في الظاهر هكذا وهو ضال. إذن لا بد، الإسلام دين علم ليس دين عواطف، لا بد أن يبنى هذا الكلام على علم وموافقة السنة من مخالفته. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من كان يرجو الله واليوم الآخر، يرجو الله ويرجو يعني اليوم الآخر ويخشى الله ويخشى اليوم الآخر، فلتكن له أسوة حسنة أي قدوة مباركة في النبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله، واستدل العلماء بهذا على الاقتداء به في أفعاله صلى الله عليه وسلم فضلا عن أقواله، الأقوال آكد من الأفعال. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يتم، الله عز وجل يقسم بذاته المقدسة أنه لا يتم إيمان شخص حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختلف فيه، سواء في القضايا في حياته كما حصل في ما قيل إنه سبب نزول هذه الآية، أو في كل ما حكم به. فلا يأتي إنسان مثلا في قضايا المرأة، ما حكم الله عز وجل به هو الحق والصواب. إن أردت أن تدخل الجنة وأن يرضى الله عنك وكذا، فسلم أمرك لله، لا تعترض على الله. هل تظن أنك أرحم أو أعلم أو أحكم من الله سبحانه وتعالى؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فمن ذا الذي يأتي ويستدرك يقول مثلا لماذا المرأة لها نصف؟ فإذا قال مثلا، فإذا زاد فقال هذا ظلم كذا، فقد كفر بالله، لا تنفعه صلاة ولا صيام ولا حج ولا ينفعه شيء، حتى لو صلى في الصف الأول صلاته كلها. من اعترض على حكم من أحكام الله فهو مثل إبليس. إبليس بماذا كفر؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ. اعترض على حكم واحد من أحكام الله فكفر، وصار من شر كفار الناس إلى يوم القيامة، وزاد إضلاله من أضل. فإذا لا بد من التسليم لحكم الله، هذا واجب من واجبات الإسلام، لا يكون الإنسان مسلما إلا بتسليمه لحكم الله ورسوله. من عرف أن هذا الحكم حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن أما يعرف أنه حكم الله في القرآن، ثم اعترض عليه ورفضه، فقد كفر بالله ولا تنفعه عبادة ولا غير ذلك. لابد أن يعرف الإنسان هذا. الآن كثير من الناس يقول لك مثلا هذا من حزب من الأحزاب اليسارية مثلا التي ترفض حكم الله عز وجل وتحاربه، ويقول لك لا لكنه مسلم في الصف الأول. ما ينفعه، ما ينفعه، لابد أن يتوب من هذا، وإلا فلا إسلام له، هذا لا إسلام له. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما اختلفوا فيه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ذكر ثلاث مستويات. المستوى الأول ما هو؟ التحكيم، حتى لو أن الحكم عليك أيضا ترضى بحكم الله ورسوله. الشيء الثاني عدم وجدان الحرج، لا تجد ضيقا ولا شكا في نفسك من حكم الله ورسوله. الدرجة الثالثة التسليم والتفويض. على الأقل بعضهم جعلها درجات الإسلام والإيمان والإحسان، يقول على الأقل لابد أن تسلم لحكم الله ورسوله ولو كنت مثلا في مشقة عليك أو كذا، لكن تسلم له. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا كنت مؤمنا حقا فما تنوزع فيه فرده إلى الله ورسوله، لا ترده إلى فلان ولا علان ولا إلى رأي الغربيين ولا الشرقيين ولا نحو ذلك، لا، يرد إلى الله ورسوله، هذا هو مقتضى الإيمان. قال العلماء معناه إلى الكتاب والسنة، يعني إلى الله، إلى كتاب الله، فنحن لا نخاطب الله مباشرة لكن عندنا كلامه، كذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في حياته وبعد مماته، إلى السنة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، طاعة الرسول من طاعة الله لأنه مبلغ عن الله عز وجل. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، الهداية في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن أراد الهداية فهي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعترض وتنظر وتقول أنا مفكر، لا، أنا سأشق طريق إلى جهنم. هذه كل طريق ليست هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من الطرق المنحرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطا ورسم خطوطا من جانبه، فقال هذا صراط الله المستقيم وكذا، وهذه سبل على كل منها شيطان يدعو إليها، سبل إلى جهنم هذه كلها يمين ويسار. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذين يخالفون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويرغبون عنه، فليحذروا أن تصيبهم فتنة في الدين وفي في دنياهم تصرفهم عن دين الله، قيل هي الشرك وقيل غير ذلك، أو يصيبهم عذاب أليم أيضا في الآخرة والعياذ بالله من عذاب النار وغيره. فهذا فيه وجوب اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم الرغبة عنه والمخالفة عنه. وقال تعالى، ومعروف أن طبعا السنة منها الواجب ومنها المستحب، ليس جميعا واجبا، لكن المقصود أن لا يحتقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يعرض عنه، ووجوب طاعته في الجملة باتباع الواجب، فعل الواجبات وترك المحرمات، وبقبول المستحبات والمكروهات يعني فعلا وتركا لهذا وذكر، ثم ما تيسر بعد ذلك من المستحبات وترك المكروهات. وقال تعالى، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الشاهد أن الله عز وجل أمر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ونشر ما يتلى في بيوتهن من آيات الله، وهي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، من آيات الله وهي القرآن، والحكمة وهي السنة. فالشاهد في أنه ما أمرهن بنشر السنة إلا لاهتداء الناس بها، فدل على اتباع السنة والمحافظة عليها. والآيات في الباب كثيرة معلومة، لم يذكر منها الشيخ إلا غيضا من فيض رغم كثرة ما ذكر، لكن القرآن كله مملوء بطاعة الله ورسوله، وأن فيها النجاة وأن فيها العصمة. والآيات في الباب كثيرة معلومة. أما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، دعوني ما تركتكم، وفي بعض الألفاظ ذروني، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم سبب هذا الحديث أنه قال، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فسأل بعض الأعراب وبعض الناس، قالوا يا رسول الله، في كل عام يا رسول الله؟ فسكت. في كل، وفي رواية أنه أحسب أنه ذكرت رواية أنه كررها، فقال دعوني ما تركتكم، يعني لماذا تتنطعون وتسألون عن أشياء أنا لم أذكرها لكم؟ إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن الذي أهلك الأمم السابقة أمران، كثرة مسائلهم كما جاء في بعض الروايات، كثرة سؤالهم، أنهم يسألون كثيرا سؤال تنطع وتعنت وتدخل، لا، أنت ما سكت عنه فإنه عفو. هذا خاصة في زمن ليش؟ النبوة الأول، لأنه كان زمن تشريع، يمكن أن ينزل حكم بسبب ذلك. قال الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها متى؟ حين ينزل القرآن تبدى لكم، عفى الله عنها. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم المسلمين جرما في رواية في المسلمين، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا زمنه. أما في الزمن الآن، واحد مثلا يشك في شيء حلال أو حرام، يقول لا لا أنا لا أسأل، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، هذا ضلال. لا بد أن يسأل الإنسان أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تقدم على شيء وأنت لا تعرف حكمه، لأن العالم لا يحلل عليك ولا يحرم، العالم يبلغك فقط. أما في الزمن الأول لا، يختلف، قد يسأل عن شيء فيحرم ويشد، قد يشددون فيشدد عليهم، واضح؟ مثل قصة بني إسرائيل في البقرة، قال العلماء لو أخذوا أي بقرة من الأول وذبحوها لأجزاهم، لأنه قال أن تذبحوا بقرة، أي بقرة، ما قال لهم بقرة صفراء ولا قال لهم بقرة كذا ولا كذا، أن تذبحوا بقرة، فأخذوا يشددون، ما صفتها، ما لونها، ما كذا، فشدد عليه. فإذا هذا هو المقصود، كثرة الأسئلة بهذه الطريقة. وأيضا يعني بعض الناس يبالغ مثلا في كل شيء، مثلا كل شيء في السوق قد يسأل كيف ذبح، مثلا تذهب إلى الجزار، ليست مطالب أن تقول هل أنت مثلا ذكرت اسم الله عز وجل، هل ذبحتها يعني كذا، هل أضجعتها كذا، هل، لا، ما وجدته في سوق المسلمين، وهكذا الصحابة كانوا يفعلون، ما وجدته في سوق المسلمين، فالأصل وقوع الفعل من أهله، هذه قاعدة عند الفقهاء ذكرها بعض أهل العلم، الأصل في الفعل الواقع من أهله أنه وقع كما ينبغي، فلا تسأل أنت عن هذا. لا، هل تسأل الإمام، هل أنت توضأت، هل ترى أن لحم الإبل ناقض أو ليس بناقض، هل أنت أكلت، لا، ما كلفت بهذا، أنت تأتي وخلف الإمام الله أكبر وانتهى الموضوع، لا تسأل عن أشياء تدخل في أشياء تفاصيل لم تؤمر بها أنت. هذا هو المذموم. واختلافهم على الأنبياء، هذا هو الشاهد، كثرة الاختلاف على الأنبياء ومخالفة الأنبياء وكذا هي التي أهلكتهم، فإذا نهيتكم، وقد يكون عفوا الشاهد الذي بعده، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نجتنبه، لا نجادل ولا نعارض ولا نتذرع بذرائع لترك ما نهانا، لفعل ما نهانا عنه. ولاحظ الفرق، أما ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم على حسب. طيب لماذا لم يقل في النهي؟ لأن النهي عدم أصلا، الأصل لا، أنت غير فاعل لهذا الشيء، استمر على ذلك ولا تفعل هذا الحرام، فليس هناك أحد يقول أنا لا أستطيع أن لا أفعل هذا الحرام في حال استمرار حرمته طبعا. أما معروف أن الضرورات تبيح المحظورات، لكن ما دون ذلك، فكثير من الناس تقول لو لا تفعل هذه المعصية، يقول لا أستطيع، مثلا امرأة تتبرج فيقال لها لا تتبرجي، احتجبي كما أمرك الله عز وجل، فتقول لا أستطيع. هذا كذب، كيف لا تستطيعين؟ الآن لو واحد وضع لك المسدس وقال لك افعلي، تستفعلين أو لا؟ ستفعلين. وكثير منهن إذا جاء سرطان أو وجدت ما شاء الله إذا تستطيعين، لا تقول إذا جاء رمضان مثلا فارتفع إيمانها، تفعل إذا جاء. فإذا هو مستطاع، لا يقول الإنسان في المنهيات لا أستطيع، إلا في أشياء رخصت للإنسان مثل الميتة إذا اضطر إليها مثل كذا. كذلك أما الأمر فقد لا يستطيع الإنسان، مثل أن يكون عاجزا أو مريضا أو ليس له مثلا مال أو ليس له قدرة بدنية أو يمنعه مانع، فلهذا مقيد بالاستطاعة. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما تستطيعون، حتى لو كان يقبل التجزئة فأتي منه بما تستطيع. الثاني عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، الوعظ نصح معه تخويف وتذكير بالعواقب، وجلت منها القلوب خافت يعني، وذرفت منها العيون سالت خشعت وسالت العيون خوفا من الله عز وجل، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. ما دام أنك بالغت في الوصية معناها أنك قرب الوداع، لأن المودع عادة يستقصي كل ما يستطيع. الآن تلاحظ أن الأب إذا كان خارجا سفر يعني مكانا قريبا مثلا مشوار داخل البلد، هل يكثر من الوصايا؟ لا، لأنه سيأتي بعضا. إذا كان سيسافر سفرا قريبا يوصي لكن لا يبالغ، أما إذا كان سيذهب إلى مكان بعيد وسيستمر سفره زمنا طويلا تجده يبالغ في الوصايا: يا فلان لا تنسى كذا ولا تنسى كذا ولا تنسى كذا، وأنت وأنت وكذا، وأطيعوا أمكم وكذا ولا تنسى كذا، واتصل بفلان، تجده يكثر الوصايا. فكيف بالموت؟ كيف بالموت الذي لا لقاء بعده إلا يوم القيامة؟ فتجد الإنسان إيش؟ يجتهد في الوصية. فكأنهم شعروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بالغ في الموعظة أكثر من عادته، فقالوا له: هذه موعظتك، كأنها موعظة مودع، وهو أقرهم لم يقل لا. فأوصنا، عهد إلينا بأمر مهم نتمسك به، فأوصاهم بأمور ذهبية جدا ومهمة. قال: أوصيكم بتقوى الله، هذا هو السمت الجامع، فعل ما أمر به واجتناب ما عنه نهى وزجر، اتقاء لغضبه وعذابه، وهذا الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة، وهذا به نظام أمر الدين. ثم أمرهم بما فيه نظام أمر الدنيا ومن تعبد بها لله عز وجل فهي من الدين في حقه. قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. أمرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توفي سيأتي الخلفاء، والخلفاء قد يختلف الناس عليهم، يقولون مثلا هذا إنسان عادي ليس نبيا وليس كذا، فينازعونه ويعصونه، فأمرهم قال: لا تفعلوا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صحيح، في غير معصية يطاعون، وهذه عبادة يتعبد الله بها ولاة أمر المسلمين، إذا أمروا بشيء ليس فيه معصية. فإن الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نطيعهما، أن نطيعهم تعبدا لله عز وجل، حتى تنتظم الأمور وتستقيم أمور المسلمين. أما لما كل واحد يعصي ويخالف وكذا لا يستقر لنا أمر ويتمكن منا الأعداء. ولهذا قالوا: إن تأمر عليكم عبد، حتى ولو تأمر، لاحظ اللفظة، يعني ليس أنه اختير، هو أصلا العبد لا يكون خليفة شرعيا، لكن حتى ولو تأمر شخص ليس بأهل للولاية وتغلب على الولاية وجبت طاعته، وجبت طاعته. قال هنا: وإن تأمر عليكم عبد، وليت الناس فعلوا هذا، فراحوا وارتاحوا. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة، ولو وقع من الولاة ظلم ولو وقع منهم مخالفات شرعية، ما داموا مسلمين وما داموا لم يكفروا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، فإنهم يطاعون في غير المعصية، أما في المعصية فلا سمع ولا طاعة. وإنه ولكن فرق بين عدم الطاعة في المعصية وبين نزع اليد من الطاعة، لا ينزع الإنسان يده من الطاعة الباقية، لكن في المعصية لا يطيعون. قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أنتم الآن مجتمعون على الحق، سوف يأتي زمان يكثر فيه الاختلاف. ما هو الحل وما هو المخرج يا رسول الله؟ وقد وقع، وهذا من علام النبوة، ماذا نفعل؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذا هو المخرج، تمسكوا عليكم، الزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد للباب، التمسك بالسنة. قال بعض السلف: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. طيب، وسنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي المهديين، راشدون في الأفعال مهديون في العلوم، فعلموا الحق من الباطل واتبعوه وعملوا به، هذا هو الفرق بين الرشاد والهدى. عضوا عليها بالنواجذ، وهي أواخر الأضراس، كناية عن شدة التمسك، تمسكوا بها تمسكا عظيما، كأنك تعض عليها بأقصى ما تستطيع تمسكا بها. وإياكم، هذا تحذير، عليكم بالسنة وإياكم والبدعة، ولهذا قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالسنن وينهانا عن البدع، قال لك كل بدعة ضلالة، من الذي يستدرك عليه؟ يقول بعد ذلك لا، ليس كل بدعة ضلالة، بل هناك بدعة ليست ضلالة، لا هذه ليست بدعة، هذه مصالح مرسلة، وفرق بينها وبين البدعة، وليس هذا مجال تفصيل المصالح المرسلة، لها أصل في الشرع ولها دلالات عامة تدل عليه ولها ضوابط معينة، ليس كل شيء تدخله المصلحة المرسلة تختلف عن البدعة. أما كل من البدعة هي طريقة تضاهي الشرعية يقصد بها المبالغة في التعبد لله عز وجل والتقرب إليه، مثل الأعياد المحدثة ومثل الأذكار المحدثة ومثل الصلوات المحدثة، هذا كله من البدع، ويدخل في قوله كل بدعة ضلالة. ولهذا جاء عن بعض الصحابة صح عنه أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، حتى ولو كان الناس يرونها حسنة فإنه ضلالة. وهل يبتدع مبتدع إلا وهو يراها حسنة؟ يعني تستغرب من بعض الناس يقول لا إذا كان حسنة، وأصلا كل مبتدع يرى بدعته حسنة، لولا ذلك ما ابتدعها. البدع في الاعتقاد، البدع في الأعمال، البدع في غير ذلك، كل ما قسم إيش ابتدع على خلاف السنة فهو بدعة وضلالة. ولهذا جاءت حديث كثيرة بأن كل بدعة ضلالة، ليس هذا الحديث فقط. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. النواجذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس، وقيل أواخر الأضراس، ورجح هذا القول أو هو المشهور، وهذا أبلغ يعني في شدة التمسك. الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. كل الأمة يدخلون الجنة إلا من أبى. وهل هناك إنسان يأبى الجنة يا رسول الله؟ يرفض الجنة؟ نعم هناك، من هو؟ من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، من أطاعه، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة، وعصيانه سبب لدخول النار. فالذي يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يأبى دخول الجنة ويريد لنفسه دخول النار والعياذ بالله. فمن كان يريد لنفسه النجاة من النار ودخول الجنة فليلزم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حديث رواه البخاري. الرابع عن أبي مسلم قيل أبي ياس، اختلف في كنيته، سلمة بن عمرو بن الأكوع العداء المشهور رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفع إلى فيه. هذا رجل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله وهذا منهي عنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك، فقال لا أستطيع. الراوي قال ليس إنه لا يستطيع بل إنه متكبر، رفض أن ينصاع إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بتكبره، ليس فقط لأكل بالشمال. أكل بالشمال فيه خلاف، والأرجح من عموم من دلالات الأحاديث المتعددة أنه حرام لغير المعذور، إلا إذا كان إنسان معذور، إذا كان معذورا بأن كان لا يستطيع أن يعني يمينه مثلا مشلولة أو مقطوعة أو غير ذلك، هذا معذور. أما غير ذلك فلا يجوز الأكل باليسار، هذا هو الراجح، وقد أشار إليه كما قالوا الشافعي في الأم وغيره من العلماء، وهو ظاهر الأحاديث، وإن كان المشهور عند الفقهاء المتأخرين الكراهة، لكن ظاهر الأحاديث وقول الجماعة من العلماء الوجوب، وهذا سيأتي إن شاء الله، وتحريم الأكل باليسار هذا سيأتي إن شاء الله في موضع آخر في آداب الطعام. لكن ليس هذا المسألة، المسألة أنه متكبر، قال لا أستطيع كبرا، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل تكبره عنه، قال لا استطعت، قال أنت تقول أنك غير مستطيع، لا جعلك الله مستطيعا لي، لا أستطيع ماذا؟ لا أستطيع أن أكل باليمين، وهكذا يزعم. فقال لو لا استطعت، يعني جعلك الله فعلا غير مستطيع للأكل باليمين، قال فما رفع إلى فيه، وفي بعض الروايات بعد، يعني بعد ذلك إلى أن مات ما استطاع أن يأكل باليمين، شلت يمينه بسبب تكبره عن اتباع السنة ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وإجابة دعائه، وهذا في علم من علام النبوة. رواه مسلم. الخامس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح جمع قدح، وهي يقول خشب السهام يبالغ في تسويتها، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. تسوية الصفوف في الصلاة لا يكون يتقدم شخص ويتأخر، بل يكونون على سمت واحد، وقديما طبعا ما كان فيه هذه الخطوط وكذا، فمن وظيفة الإمام أن يعدل الصفوف تماما، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في تسوية الصفوف كأنما يسوي بها القدح، السهم لابد أن يكون مستقيما جدا حتى يصيب الهدف ولا ينحرف يمينا ولا يسارا، فيضرب به المثل في الاستقامة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في تسوية الصفوف حتى كأنما يسوي بها القدح، فلما رأى أن قد عقلنا عنه، يعني رأى أننا فهمنا الطريقة وصرنا نعتدل بأنفسنا، خلاص يعني كأنه اعتمد على ذلك، فأراد يوما أن يكبر فلمح رجلا باديا صدره أمام الناس، يعني متقدم على الناس، فغضب. ماذا قال؟ قال عباد الله، يعني يا عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوه. يعني واحد من اثنين، إما أن تسووا الصفوف وإلا فسوف يعاقبكم الله عز وجل بأن يخالف بين وجوهكم. قيل يخالف بين وجوهكم أي كما جاء في الآية أنه يجعلها على الأدبار أو تطمس كما جاء في بعض الروايات، وقيل أي يخالف بين قلوبكم كما جاء في بعض الروايات أيضا فتختلفوا ويحصل بينكم العداوة والبغضاء لأنه بسبب التكبر. ما الذي يمنع الإنسان أن يستقيم مع إخوانه في الصف؟ أنه يرى مثلا أنه متكبر، لا أريد أن أقف معك، إيش عندك أنت، أصلي بس، هذا تكبر. فبالتالي هذا يجعل الناس، اختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن. وهذا يبين ما هو الشاهد للباب، أن سنة قد يستهين بها كثير من الناس ويرونها شيئا صغيرا، ايش الصف تسوي، كل واحد سيصلي بينه وبين الله. هذا الكلام الفارغ الذي يقوله الناس يعرضون به عن السنة، فهذا يكون سببا لأمور عظيمة جدا مثل الاختلاف بين الأمة والطمس أو فما بالك بما هو أعظم من ذلك، وليس في السنة إلا عظيم. فهذا يبين أهمية اتباع السنة في كل دقيق وجلي. السادس مثله نفس الشاهد عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال احترق بيت بالمدينة على أهلي من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوا عنكم، متفق عليه. قديما معروف أنهم كان عندهم السرج يوقدونها بالنار، فالنبي صلى الله عليه وسلم هناك أهل بيت احترق عليهم بيتهم، يعني كانوا موقدين للنار في الليل فشبت النار في شيء من البيت وأحرقت عليهم البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى قال إن هذه النار عدو لكم فأطفئوا عنكم، عندما تنامون لا تتركوها موقدة بل أطفئوها. طيب إيش علاقة هذا بباب اتباع السنة؟ أن هذا من اتباع السنة حتى في الآداب قد ينبني عليه مفاسد عظيمة مثل إحراق البيوت ومثل غير ذلك، فالإنسان لا بد أن لا يتكبر عن اتباع السنة قليلة أو كثيرة، البركة كلها في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأظن أنه جاء في بعض الروايات لكن تحتاج مني إلى مراجعة أن بعض أنه نهى مثلا عن ذلك فلم يلتزم به أناس فحصل لهم هذا. وجاء في حديث آخر يبين يقول إن هذه الفأرة الفويسقة تسحب هذا، إن الشيطان كأنه يدلها على أن تسحب. نلاحظ أن الفأرة كثيرا ما تهلك أشياء وتقرض أشياء خطيرة حتى الكهرباء حتى كذا، فقيل إن الشيطان هو الذي يؤزها على ذلك، يجعلها مثلا تفعل أشياء فيها مفاسد تفسد على الناس، ولهذا فويسقة وهي مأمور بقتلها. للأسف يعني بعض الناس الآن يجعلون مثلا شعار البراءة وكذا فأر أو كذا، لا، الفأر هو فويسق وهو يعني مفسد، وهو فبالتالي يحاول أن يقرض كثيرا من الأشياء. جاء في حديث في السنن أنه هو الذي يجر الشيطان، يجر كأنه أو أن الفأرة هي التي تجر هذا حتى تحرق على أهل البيت بيتهم. السابع عنه يعني أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها جاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وفي بعض الروايات وزرعوا. البخاري ومسلم اختلفوا في هذه اللفظة، بعض أحدهما قال وزرعوا والآخر قال ورعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلام فذلك مثل من فقها في دين الله تعالى ونفعه بما بعثني الله به وفعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، متفق عليه. فقها بضم القاف المشهور وقيل بكسرها أي صار فقيها. الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الوحي الذي جاء به بغيث، يعني مطر جاء على حاجة كما كان الناس ضالين في قبل في الجاهلية، فجاء هذا الوحي والهدى فاختلف الناس في موقف منه، منه إلى ثلاثة أصناف. منهم من قبل هذا الوحي واغتبط به وعمل به وعلم الناس وهذا مثل، ومنهم من أخذ العلم وبلغه إلى غيره ولم ينتفع به في نفسه، إما لأنه يعني عقليته عقلية حفظ فقط لكن ليس فقيها يفهم التفاصيل وكذا، لكن بلغه إلى غيره، رب حامل فقه إلى من هو غير فقيه أو إلى من هو أفقه منه، أو يكون لأنه علم لكن عنده تقصير في العمل ولم يعمل به جيدا لكن نفع غيره بأن نقل العلم إلى غيره فانتفع. الصنف الثالث لم يعبأ أصلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهم أمر الدين لا علما ولا عملا ولا يهتم بأمر الدين أصلا، يعرض عنه إعراضا تاما. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي الذي جاء إلى هؤلاء بمثل مطر جاء فانقسمت الأرض أيضا ثلاثة أقسام، قسم شربت هذا الماء وأنبتت الكلى وانتفع الناس بها فهي انتفعت ونفع الله بها، وقسم هو لا ينبت لكنه يمسك الماء للناس ليستفيدوا من هذا الماء هم، وقسم إنما هو أرض مستوية لا تنبت ماء ولا تمسك الماء ولا تنبت ولا شيء، بس يأتي الماء ويمر عليها إلى غيرها، لا هي تنتفع ولا ينتفع بها غيرها. فهذه ثلاثة أقسام شبهها بهذه الثلاثة أقسام، وهذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، والشاهد فيه الانتفاع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالوحي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء تعلما وعملا وتعليما. أنت كمالك بحسب هذه الدرجات، هل أنت تعلمت السنة والوحي والقرآن والدين؟ هل أنت عملت به في نفسك؟ هل أنت أرشدت غيرك؟ فبركتك بقدر هذه الأمور الثلاثة، كلما تعلمت الدين واهتممت به، وهذا كله نابع من الإقبال على الآخرة، أن تعرف أن الدين أهم من الدنيا، فبالتالي تجتهد، أهم شيء عندك هو مرضاة الله سبحانه وتعالى، هذا هو سر السعادة. أول ما تبدأ تقول لا الدنيا هي الأهم والدين هذا جانبي، هذا هو مبدأ الضلال. مبدأ الاهتمام أن تتيقظ وتعرف أن الآخرة أهم وأن هي الباقية وأن الدنيا ذاهبة، فتبدأ تتعلم الدين، تهتم، تعمل به، تبدأ ترشد غيرك إذا وجدته على خطأ، فأنت على خير عظيم، نسأل الله عز وجل من فضله. الثامن عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. الجنادب نحو الجراد والفراش، والفراش هذا المعروف الذي يقع في النار، والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل. هذا مثل أيضا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لطيف جدا، يقول: مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى الفراش والحشرات الطائرة هذه تذهب إلى النار. طبعا معروف أن هذه الحشرات إذا أوقدت أي إضاءة في الظلام فهي تحب الضوء، حتى ولو كان نارا فإنها تأتي وتقع، حتى تقع في النار وتحترق. فهو كأنه رجل رحمة بهذه الحشرات يحاول أن يمنع هذه الحشرات من الدخول في النار، لكن لا فائدة. هذا قال: مثلي ومثلكم، أنا أيضا أنتم، أنا آمركم بما ينجيكم الله به وأنهاكم عما يتسبب في عذابكم، وأنتم مع ذلك تتفلتون من يدي، أنا أمسك بحجزكم، جمع حجزة وهي معقد الإزار، يعني وسط المكان الذي يربط فيه الإنسان الإزار والسراويل، هذا يسمى حجزة. فيقول: أنا أمسك بكم من حجزكم، يعني هلم عن النار، هلم عن النار، ابتعدوا عن النار، وأنتم تغلبونني وتتفلتون من يدي حتى تقعوا منها. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للجهال والذين لا يعبؤون ويخالفون ويعصونه، أنهم هو يريد بهم الخير وهم يعصونه حتى يدخلوا ويقحموا أنفسهم في النار، نسأل الله السلام. هذا يدل على خطورة مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. التاسع وعنه رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة. في رواية له: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى، وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. كان المصنف يقصد بهذا الحديث اتباع شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه في كل أمر، حتى في الطعام، حتى في كذا أمور يستهين بها كثير من الناس. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع، بعد أن ينتهي الإنسان يبقى في أصابعه أشياء، فأمر أن لا يمسحها بالمنديل، لأن هذه نعمة محترمة من الله سبحانه وتعالى بقي فيها، والبركة تكون في بعض طعامه غير معينة، فقد تكون في القليل الذي بقي في الأصابع. فاحتراما لهذه النعمة نرجع لا ترمى، أمر بلعقها، بلعق هذه الأصابع، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع فقط ويلعقها. طيب لماذا؟ إنكم لا تدرون في أي البركة، لا يدري أيكم في أي طعام، فلا يمسح بعد أن يلعق بعد ذلك. وكذلك ما كان في الصحفة، وأتى أيضا سلت الصحفة، سلتها يعني باليد هكذا يحكها مثل ما يسلت الإنسان عرقه، يسلت الصحفة ثم إيش يأكل ما فيها حرصا عليه، أو يلعقها لمن لا يتقذر بذلك من خادم أو غيره، ولا يدعها للشيطان، يعني الأشياء التي أنت تدعها. كذلك الساقط إذا سقط شيء فليمض به، ما قال لك كله بالأذى، قال لك أمط ما علق به من تراب وغبار ونحو ذلك من الأذى، وكله ولا تدعه للشيطان، فإن تنجست حتى لو تطعمها حيوان، لو تطعمها شيء كما قال العلماء لا تدعها للشيطان، فإن الشيطان يحضرك في شأنك كله وينتظر مثل هذه اللقم. هذه أمور غيبية نحن لا ندركها بعقولنا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا، لأنه في أمور الغيبيات قطعا طبعا هذا لا يدرى بالاجتهاد، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أكيد يعني من جهة المعنى أنه يدخل فيه هذا. طيب فالشيطان يحضرها، فإذا سقطت فليمط ما بها وليأكلها ولا يدعها للشيطان. إذا اتباع السنة في كل شؤون الحياة، وسيأتي مزيد في أبواب أخرى تتعلق بآداب الطعام وغيره. العاشر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة، يعني كلام في تذكير بالعواقب كما تقدم ونصيحة، فقال: يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، حفاة لا نعل عليكم، عراة لا ثياب عليكم، غرلا أي غير مختونين كما سيبينه، كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين. استدل بهذه الآية على أن إعادة الأجزاء حتى الختان يرجع يوم القيامة، الإنسان غير مختون. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هذه مزية اختص الله بها إبراهيم، قيل لأنه ألقي في النار، وبعضهم يقال ألقي عريانا، فأبدله الله أنه لما ضحى من أجله كسي أول إنسان يوم القيامة. والمزية عندنا قاعدة مهمة، المزية لا تقتضي الأفضلية، يعني هذا لا يلزم منه أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترى مثلا أنه يقول معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، زيد بن ثابت أعلم الأمة بالفرائض، أشدكم حياء عثمان، مع أن أبا بكر وعمر أفضل من هؤلاء جميعا. فقد يتميز الإنسان في جانب معين ولا يلزم منه أنه أفضل، لأن الفضيلة تكون بمجموع المزايا ليس بمزية واحدة فقط. فقد يكون إنسان تميز في جانب وغيره أفضل منه، أقضاكم علي مثلا كذا، وأبو بكر وعمر أفضل من كل هؤلاء، مثلا أبو عبيدة تميز بالأمانة وهكذا. فهنا إبراهيم هذه مزية لإبراهيم، وإبراهيم هو أفضل البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، يعني إلى جهة النار، فأقول يا ربي أصحابي، قيل أصحابي يعني أنهم من أمتي، وقيل بل هم بعض الأعراب الذين ارتدوا وقاتلهم أبو بكر ومن معه، فإن الصحابة المشهورين ليس فيهم ولله الحمد أحد ارتد ولا مات على ردته، وإنما هؤلاء بعض الأعراب والجفاة وكذا الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد وفاته ارتدوا وقاتلهم أبو بكر ومن معه. ولا يصح ما يقول الرافضة مثلا أن هذا هو أبو بكر هو الذي قاتلهم، وهو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم الذين قاتلوا المرتدين وليسوا هم المرتدين عياذا بالله. فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وهذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، يقول هؤلاء أحدثوا بعدك أمورا أنت لا تعرفها. فأقول كما قال العبد الصالح هو عيسى عليه السلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا قال إلى قولي العزيز الحكيم، يعني فوض أمرهم إلى الله، يقول أنا شهيد عليهم ما دمت فيهم فقط، بعد أن توفيتني أنت يا ربي الأعلم بما فعلوا وما يتبرأ من فعلهم، ثم يقول إن تغفر لهم فيعني عبادك، وإن تغفر لهم فإنهم عبادك، نعم إن تعذبهم فإنهم عبادك فأنت تفعل بهم ما تشاء، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، غفرت لهم عن عزة وحكمة لا عن جهل بما فعلوه ولا عن ذلة. فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، متفق عليه. وهذا يدل على أنهم ممن ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من الصحابة المشهورين، من الأعراب والجفاة والكذا الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، مثلا قد يكون رأوا النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد وكذا. وقيل الارتداد على قسمين، ارتداد عن الإسلام وارتداد عن الاستقامة، يعني حصل منهم بعض التقصير والتفريط وليس هذا طبعا في فضلاء الصحابة، بالعكس. غرلا أي غير مختونين. الحادي عشر وهو الحديث نعم الأخير عن أبي سعيد عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. الخذف هو أن يوضع الحصى أو الشيء الصغير بين السبابة والإبهام ويرمى به هكذا، تضعه بين السبابة والإبهام مثلا وترمي به هكذا حجر صغير ترميه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لماذا؟ وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكو العدو، ليس فيه فائدة. فهو لا يقتل الصيد، يعني لن تقتل به مثلا طائرا تصطاده أو كذا، لأن هذا سيكون ميتا لأنه موقوذ. ولا ينكو العدو، هل هذا يؤثر في العداء؟ لا يؤثر في العداء، ما فائدته؟ بل فيه مفاسد، ولهذا قالوا إنه يفقع العين ويكسر السن، اتفقنا، إما وقع في عين شخص سيفقعها، وإما كسر سن شخص، فهو فيه مفسدة وليس فيه منفعة، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل حذف، وهذه الرواية التي فيها الشاهد، ابن مغفل الصحابي رأى واحدا يخذف فأخبره بهذا، فنهى وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا، ثم عاد مرة أخرى خذف بعد أن أخبره بالنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا، هجره. لماذا؟ لأنه خالف السنة عمدا، في الأول عذره ما يعرف، لكن يقول أنا أخبرتك بالسنة وتصر على المخالفة سوف أهجرك ولا أكلمك أبدا. لماذا؟ تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يتوب يعني طبعا، إلا أن يتوب. وهذا يشبه ما فعله ابن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إمام الله مساجد الله، فقال له ابنه بلال أو غيره غيرة من باب الغيرة فقط، قال والله لا نمنعهن، قال أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا وأنت تقول والله لا نمنعهن، فهجره ولم يكلمه أبدا بعد ذلك، سبه سبا قبيحا وهجره بسبب إيش؟ تجرؤه على مخالفة السنة ولو كان بدافع حسن، دافع الغيرة أو أخيرا وبه نختم. وعن عابس بن ربيعة أنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه. يعني هذا الشاهد فيه أن عمر رضي الله عنه لما جاء في الحج، وهذا الأثر رواه عنه عدد كبير من الناس مما يدل على أن عمر كان مهتما بأن يسمعه الناس في هذا، أو أنه كرره كثيرا، عندما جاء يقبل الحجر الأسود خاطب الحجر قال إني لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولكنني أقبلك لأنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك. هذا في الشاهد، هو فيه اتباع السنة والتعبد لله بذلك، ولو لم تعلم الحكمة، حتى ولو ما علمت الحكمة تعبدا. وفي رواية قال: ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفية، يعني مهتما بأمرك وكذا. فالتقبيل اتباع وعمل صالح تعبدا لله عز وجل، ليس رجاء البركة من نفس الحجر، هذا غلط. البركة هي في الاتباع، وليست إن البركة تنتقل إليك من حجر أسود. مثلا بعض الناس قد يريد أن يمسح بها بطنها أو كذا، هذا لا يشرع، لأن البركة لا تنتقل بهذه الطريقة، وإنما تنتقل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، التقبيل، وجاء في بعض الروايات أنه سجد عليه ونحو ذلك، عمل صالح، عبادة. ومن اللطائف أنهم قالوا: ما هي العبادة الوحيدة التي إذا قمت بها لم يكن معك أحد في هذه اللحظة؟ تقبيل الحجر الأسود، لأنه ضيق، خاصة الآن بعد أن كسر وكذا، بقيت منه بقية معينة لا يتسع اثنين يعني. على كل حال، هذا أيضا فيه الحفاظ على التوحيد وقطع ذرائع الشرك، لا يعتقد الجهال في الحجر وكذا. الناس الآن إذا فعل أحد هذا يقولون: هذا الوهابي، كيف يقول هذا عن حجر أسود؟ هل عمر وهابي؟ هذا يبين أن الصحابة كانوا على التوحيد الخالص، وأنهم ليس عندهم التبرك بالأحجار الآن الناس يتبركون بالأحجار والأشجار، لا أصل لها. هذا الحجر الأسود الذي فيه من النصوص ما فيه، وقال هذا. وأما الانتفاع بتقبيله وبكذا، هذا الانتفاع بالعمل، ليس من بركة الحجر في نفسه. هو حجر يعني مبارك من جهة أن فعل هذه العبادات به يؤدي إلى الأجر والثواب ويؤدي كذا، وجاء في بعض الروايات أنه يشهد لصاحبه، وقيل إنه نزل من الجنة أيضا، جاء في بعض الروايات وسودته خطايا بني آدم ونحو ذلك. لكن ليس معنى هذا أن يغلى فيه وحتى يعتقد فيه الضر والنفع ونحو ذلك. وهذا يبين على حرص عمر على التوحيد والجمع بين التوحيد والاتباع للسنة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.